قال والله أنت تدخل. هذا ظاهر من المقصود الإكرام، على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوبت الأسئلة. نعم سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا. نعم لا هذا الذي سبق. لا لا لا لا التخصيص غير الاستثناء يا أخوان. لا اللفظ العام يجوز للحالف أن يخصصه. قال قلت والله لا أكلم أحدا أحدا، هذا عام نكر في سياق النكر، وأنا مرادي لا أكلم أحدا في هذا البيت. فالنية تخصص العام، وأما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود يا شيخ. إذا أنا أخطأت في الكتابة، أنا عندي يا شيخ أنه يجوز أن يذكر الحالف إن شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا. أحسنت، أن يذكرها سرا، يذكرها نعم. بالنطق. بارك الله فيك شيخ. نعم. أنا فاهم اقرب لأن صف لازم ظهر في جنب لما هو في المكان هذا. نعم يا أسأل مقيد، إذا قيد لا بأس، يكون حسب ما يتقيد به. نعم ناصر. قال له قل ان شاء الله، فقال والله لا تفعلن كذا، وهذا يذكر الاستثناء وهذا يكرر اليمين، فهل ينفع الاستثناء بعد ذلك؟ اي نعم ما دام لم ينقطع الكلام ينفع. سؤال لك شيخ، الانتقال من المفضول الى الفاضل، الانتقال من المفضول الى الفاضل المثل الذي ذكرناه في الوقت، نعم هل يجوز للقائم على الوقت ان ينقل مثلا اذا كانت وقت لأيتام أن ينقلها إلى المسجد؟ لا إذا كان الوقف على معين ما يمكن ينقل، يعني مثل ولهذا إحنا ما مثلنا بالمعين، معين مثل على الذرية على فلان ما يمكن ينقل. ذكرنا أن ينقل مثلا إحنا قلنا إذا كان أضاحي وعشاء، نعم الأضاحي والعشاء ما هي بوقف على فلان، انتهى عمل بر انتهى الوقت. نعم ايه نعم ازالة الوقت ايش ازالة الوقت طيب عشر دقائق. لا هو الأحسن إذا أعلن في الساعة قبل الأذان نبهون، لأن يعني يمكن ما أسمع أحيانا. أحيانا تصير مسألة متصلة يا شيخ. أي. ما ينبغي، إحنا ما نقدر. مسألة مشكلة. مثل اليوم ما قدرنا. نعم. اليوم كنت في مسألة صعبة. طيب. إن شاء الله أجل الدرس القادم. نعم. نعم ما هو؟ إذا قال الخارج ولا عمل أقلعنا الآن البصل، والبصل والأكل مفروع عند قول الصلاة، ونقول الجنس هنا مفروع. الجنس ليس مفروع. وش يقول؟ ولا إلا أقلعنا البصل. نعم. إذا أكل لا أكلن. لا أكلنا البصل. ها؟ توكيد؟ لا الصواب لا أكلنا. أي لا الصواب لا أكلنا. أي صحيح صحيح والله لا أكلنا. صفحة كم؟ 15. السطر الرابع من أسفل. يعدلها موسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البلوع في كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه، رواه احمد والاربعه وصححه ابن حبان. وعنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس. وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه، الحنث واجب وعليه الكفارة، ما هو الدليل؟ هذا تعليل. لا نعم، وهذا لا شك أنه خير، وهو خير واجب فيجب الحلف. طيب، إذا قال: والله لا أصلي مع الجماعة. نعم، الحلف واجب. الدليل: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طيب، هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحنث أو بالعكس؟ الأمر فيه واسع. نعم، يكفر أولا. نعم،

أن ألبس الثوب الفلان، لها على نذر أن أركب السيارة الفلانية، هذا نذر، نذر غير طاعة. وسيأتي إن شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ لكان الفائدة هداية الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله لبت به فإنه جائز. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاد لنا، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى فيما نعلم. مثل اليد هذه خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة صار خطأ. نعم. ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. اي نعم. كأنه تفسير، كأنه رضي الله عنه فهم أنه ينبغي تطويل الغرة والتعجيل كتفسير الحديث. نعم. فؤاد يعني ماذا كان مسلم؟ إذن حقه أنت لنا غدا إن شاء الله تأتيه في الدرس القادم. انتهينا. نعم. يبدي يجينا إن شاء الله. نعم. نعم. لا يسأل بوجه الله، لأن ما ينبغي أن الإنسان يسأل بوجه الله، يسأل بالله لا بأس. نعم. أين هو إذا وقعت المخاصمة فإن وقوع المخاصمة تعتبر إعطاء أمان، وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يخونه ولو كان حربيا، لكن يأخذ إيمانه بدون يمين. نعم. سليم. مثل ايش؟ مثل عنده طعام والله غير تاكل. والله انت تاكل. اي. ابرار المقسم مما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. امر بابرار المقسم. فيقال للذي حلف عليه بر بيمينه. لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحال لعل الذي حنثه. نعم. خالد. ما هو واضح. نعم. ايش؟ اي نعم. ها؟ اي نعم. هل تعرف الخبرية المحضة؟ لكن ليست معان، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحلف بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم. بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير أو خيرا كثيرا يزودون، إيه بس ألف خير مه بشوية. لم يقول عن بركة كثير. لا بأس شيء، ما في شيء، جزاك الله خيرا كثيرا ما في بأس شيء. نعم. لا، كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا، وإما أن لا يأثم إن كان صادقا. ها؟ لا لها توبة، يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي يا أحسن. ها؟ لا بس إذا قال معنى أنه دفع بالتي يا أحسن. إيه فرق بين اللي بيأخذ يعاقب مثل ما عوقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن فيها احتمال تكون يمينا، فإذا نواها صارت يمينا. يحيى. نعم. لا هذه ما يجوز شرك، لا يعد اللسان. نعم. ايش مع وجود السبب؟ ايش توقيع؟ لا لا، هذا دعاء للمجاملة، وكما صنع إلي معروفا فأقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا إذا كان يمكن أن يكافئه بمثل ما صنع إليه، هذا هو الأصل. يعني إنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن نكافئه، ها؟ يعني رد عليه معروف، ما في شك أنه يثاب على الرد. أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه قطع المنة على نفسه، ولأنه أيضا قطع طمع أخيه، كان أخوه يريد أن يكافئه. فيها عدة جهات. نعم. نعم. ما ندري، ما قد يكون الله علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرف من أسماء الله. والكلام مو على أو علمت أحد من خلقك، الكلام على قول أو استأثرت به في علم الغيب. هذا الذي استأثر به لا لا لا سبيل إلى علم ولا لإحصاء. حسب ما يرد، إذا ورد على الرسول بسنة صحيح عرفنا. نعم. لا